دليل السمع اللي هو الايه المنقول وليس الدليل العقلي، لان العقل لا دخل له في هذه الامور. ولما كانت هذه القضايا قضايا غيبية لا دخل للعقل فيها وكان مستندها الوحيد هو النقل، ادخلها العلماء في باب الاعتقاد، لانها كما نعلم ان اول صفة من صفات المؤمنين التي ذكرت في القرآن الكريم، اول صفة ايه؟ اول صفة في القرآن الذين يؤمنون بالغيب، فهذا هو ما غاب عنه، الغيب ما غاب عنه، فهذا دليله السمع، الأدلة السمعية، الأدلة النقلية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول على ما جاء في الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليه، والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. وهذا جاء حديثا مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يصح كحديث، لم يصح. قال الشيخ الألباني في تخريج الحديث: هذا قطعة من حديث أخرجه الترمذي عن أبي سعيد مرفوعا بسند ضعيف، بسند ضعيف. والطرف الأول أخرجه أبو يعلى وفيه ضريب كما في المجمع، مجمع الزوائد للحافظ نور الدين الهيثمي في المجلد الثالث صفحة 55. قال: وهو ذو مناكير، الراوي ذو مناكير، هذا كلام الشيخ الألباني. فالحديث ضعيف، ولكن هذه الجملة معناها الليل الكون أن هذا القبر لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المعنى إيه؟ صحيح، ولذلك هذا المعنى صحيح جدا، لأن القبر جاء في حقيقته أنه بالفعل يعيش الإنسان إما منعم وكأنه في روضة، يعني من رياض كما سيجيء في حديث البراح بن عازب وغيره. ولذلك يذكر العلماء في كتب الاعتقاد أن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. لكن لما يجي حد يقول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول له لا يا أخي، هذا كلام صحيح، ولكن نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم لابد من أن إيه؟ من أن نستدرك عليك ونوضح أن هذا الخبر لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يشفع لصحته كون أن هذا الكلام صحيح. فهذا كلام صحيح، ولكن المشكلة هل ننسبه للنبي عليه الصلاة والسلام؟ طالما لم يصح لا يجوز أن يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ونبين علته ونبين عدم صحته من النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين أنه ليس كذبا عليه ككذب على أحدكم، فمن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى، أن يرى بالمبني للمجهول، مش يرى هو، لا يرى أنه كذب، فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك يذكر العلماء هذا الأمر لأنه من العلم الغيبي الذي ثبت بالأدلة السمعية، وخالف في ذلك، خالف في ذلك الملاحدة والفلاسفة، وخالف في ذلك المعتزلة الجهمية، خالفوا وأنكروا عذاب القبر. ولذلك نجد من وقت لآخر تخرج هذه المعارض البدعية، ونجد بعض الناس من الصحفيين أو غيرهم يطعنون في قضية عذاب القبر، وتصنع مسلسلات من أجل الطعن في عذاب القبر، وسخرية من قضية عذاب القبر. وتجد بعض الناس يخرجون يقولون: هؤلاء الخطباء الذين يقومون على المنابر يقولون للناس نعيم القبر وعذاب القبر، نعيم القبر وعذاب القبر، مع أن هذا يعني لا أعرف أن هناك خطباء لا يتكلمون إلا في عذاب القبر ونعيمه، وإن حدث هذا فهم يتكلمون عن أشياء ثابتة النسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فما ضركم

وده تسمى المربى مربى فعلا الربا، لان الربا الزيادة يربو يعلو لان الفلوس بتولد فلوس. فقال وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس ده في الدنيا فلا يربو عند الله، ما يزيدش عند الله. وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون تتضاعف. ولذلك قد يمحق الله الربا، لانك شايفه بيكبر في الدنيا بتزيد الاموال، لكن عند الله يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يبقى الربا ممحوق البركه، لكن ايه اللي بينمو عند الله؟ الزكاه. خشوا بص، يمحق الله الربا، يمحقه يضيعه من فوق ويربي الصدقات تربو وتزيد. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان يعني اذا تصدق بشق تمره او تصدق بدرهم بشق قليل جدا فان الله يربيه لاحدكم، يربيه كما يربي احدكم ايه سلوه. عندك مهر صغير تفضل تربيه لغايه ما يثمر ويكبر، انت اللي بيه. الله يربي لك ويربي الصدقات. فالزكاه نمو. فشوف هنا بيقول في القرآن ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. يجي الفلاح مع الزكاة والنماء، وذلك تزكو النفس. ولذلك الزكاة ارتفاع واستشراف لأعلى. ولذلك حينما يأتيها ملك الموت مجرد ما تخرج تخرج كما تسير القطرة من فم الحصان. ليه؟ لانها عاليه مستشرفه لاعلى. اخرجي الى رضا الله عز وجل، فتخرج الى رضا الله. طب الروح الثانيه وقد خاب من ها التدسيه. كلمه التدسيه في اللغه اخفاء، دس الشيء خبار. فهي عكس الزكاه، زكاه تنمو تعلو الى اعلى، هذه تغوص في الأعماق وتختفي. فإذا جاء الملك يقول لها اخرجي، هل تخرج؟ لا، تتدسى لأنه دس نفسه. فكل الجزاء من جنس العمل، فتختفي في جميع أعضائه. شوف الحديث يقول ايه؟ قال فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال فتتفرق في جسدي. يحدث مسألة التدسية، لا تتدفى وتختفي وتستخبى في جميع اعضاء جسمه. هل يتركها ملك الموت؟ لا، فينتزعها كما ينتزع الثقوب من الصوف المبلول، شوكه حديده ذات اشواك. حينما تمر الثقوب هذا يجعل في الشاء أما يريدون أن يقوموا بإيه؟ بشيها، فتدخل في دبورها وتخرج من فمها. يبقى عامل كده زي ما بيقعد يوجه الكباب دي على السيخ. فهذا السفود له أشواك. تخيل لما يمر على الصوف المدلول يعمل فيه مزق فيه ازاي؟ يبين النبي صلى الله عليه وسلم ويصف حالة الشدة والعذاب الذي يعانيه إيه؟ الكافر ساعة إخراج الروح والعياذ بالله. فيقول فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فيأخذها تخرج في إيديه فتخرج فيأخذها. فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عينين. الملائكة الذين معهم نسوح من نسوح النار وحموط من حموط النار، فلا يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك النسوح، ويخرج منها كأنتن ريح خبيثة وجدت على وجه الأرض والعياذ بالله. فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا عكس الأولين ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه

ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. إذا أقيمت عليهم الحجة بشالية فقولوا يقولون ها ها لا أدري هذا ليس بصادق ولذلك يقول كذب. خذوا بالك عشان تبقى عارف كذب في ايه. كذب في انه حينما قال هذا الكلام هل لم تقم عليه الحجة الرسالية ويصبح من المعذورين من اهل الفترة مثلا. لا ده بيتكلم عن الرجل الكذاب. ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. اذا هم اجرموا وقيمت عليهم الحجة الرسالية. واضح الكلام ده. لازم تكونوا واخدين بالكم من معاني احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فينادي مناد من السماء ان كذبت. وممكن الكذب يحتمل برضه الكذب انه كان بيكذب في الدنيا كما سبق في عديد اللي هو مين المؤمن قال عنه ايه سبق فهنا تقول على ده ايه كذب يبقى كان في الدنيا بيكذب بيكذب على الرسل ولا بيقل خدوا بالكم ما قالش كذب عبدي في الاول قال ايه صدق عبدي هنا ايه كذب لم ينسبه الى نفسه للعبوديه لماذا اهانه ولذلك يقول واما الكافرين لا مولى لهم لا مولى لهم وان كان لهم موالي في الدنيا يتولونهم لكن في الاخره واما الكافرين لا مولى لهم ولذلك لما قال ابو سفيان ولم يكن قد اسلم بعد في غزوة أحد لنا العزة ولا عزة لكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبون وقالوا ماذا نقول قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم وأن الكافرين لا مولى لكم فأفرشوه من النار واسعوا يبقى القبر إما روضة من رياض الجنة مأخوذ من الحبيب او حفرة من حفر النار لكنها لا تثبت حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرشوا من النار وافتحوا له بابا الى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلط فيه اضلاعه والعياذ بالله ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر فيقول أنا عملك الخبيث فيقول رب لا تقل الساعة مش عايز القيامة يعني عذاب القبر يكون ايه أخف أهوى من ذلك ولذلك يقول تعالى ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقد مرقد هو انت كنت ايه القبر بالنسبة لك ايها الكافر مرقد ولا كان عذاب كان حفرا من النار لكنه يعلم ان ما سيأتي سيكون اعظم فيقول من بعثنا من مرقدنا يعني عذاب القبر بالنسبة له اكون مما سيراه في جهنم والعياذ بالله فيقول اهل التوحيد هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون مكذبون فهنا يقول رب لا تقم الساعة طبعا الحديث انا بذكر امر برضو ده بالنسبة للفرد العادي خلونا بالنسبة بمثل انا هذا الحديث بالنسبة للامم فبقول الامة المؤمنة الصادقة التقية يأتيها عملها في الدنيا في سورة مين الحاكم بتاعها الحاكم على قدر ايه اعمال على قدر عمالكم اعمالكم فانت زي ما بيجي الانسان في قبره المؤمن بيديله عمله في صورة ايه انسان صالح والكافر بيديله في صورة ايه وجه خبيث الامم كذلك بس في الدنيا عملكم يتجسد لكم في صورة حكامكم ولذلك إذا أردتم إصلاح الحكام فهذا والله لن يكون إلا بصلاح الأمة ولذلك أنا كنت أقول هذا الكلام أقول إذا أردتم أن تعرفوا حقيقة أنفسكم وأعمالكم فانظروا إلى رئيس دولتكم كأنكم تنظرون في المرآة. هذا الكلام مسجل وقلناه زمان من سنوات. كنت بقول هذا الكلام على المنبر، كنا بنقول للناس انت هدفك كله انك تغير الحاكم الظالم الطاغية المجرم، عايز تغيره غير نفسك، لان الله هو الذي يعطيكم الحكام، انتم لا تظنون انفسكم انتم الذين تختارون حكامكم، الحكام يكونون على قدر اعمالكم. عمر ما يجيلكم ابو بكر الصديق يستحيل، ولا هيجيلكم عمر بن الخطاب يستحيل، ولا عثمان بن عفان اللي جاي واحد مش عارف اوصفه بايه، يعني مش عارف، يعني اريد ان يعني انظف لساني عن ان اتكلم عن الشخص او حتى اذكر اسمه. يقول على قناه فضائيه للاسف بيدي الناس درس، بيوعظ رئيس الدوله الرئيس الدكتور مرسي، بيقول له ايه، لا تكن كعثمان بن عفان ولكن كن كعمر بن الخطاب. خطيب هو محمد مرسي ولا مليون زي محمد مرسي حيرقى واحد منهم لاحد من صحابه النبي عليه الصلاه والسلام عشان انت تيجي تقول ما تكونش زي عثمان وكن كعمر؟ هتنافق الحاكم على ايه؟ لا الرئيس مرسي ولا مليون زي الرئيس مرسي هيجوا بضفر عثمان بن عفان. انتوا ايه اللي طاقه ده؟ هل الرئيس مرسي انت عايز تبقى زي عمر بن الخطاب زي عثمان بن عفان؟ ايه الكذب على الله ده؟ ايه الجدل ده؟ مين انهي رئيس انت تنتظر في هذا الزمان ان ياتي؟ مش هقول لك كأي صحابي من عرض الصحابة الذين لم يشاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام إلا مرة واحدة. يجي تقول عثمان، لأن القضية خطيرة. أنا أعلم جيدا أن سيد قطب قال في كتاب العدالة الاجتماعية وفي المقالات التي رد عليه الشيخ محمود شاكر بعنوان لا تسبوا أصحابي، قال هذا الكلام ولم يتراجع عنه حتى مات. قال عثمان بن عفان أعتبره فجوة في تاريخ الخلافة الراشدة، فجوة، يعني عثمان بن عفان ده يتحذف من تاريخ الخلافة الراشدة، وهذا والعياذ بالله هذا كلام كذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال الخلافة 30، فأدخل عثمان في الخلافة الراشدة، وأجمعت الأمة على خلافة الأربعة، خلافة راشدة. إزاي تيجي أنت تقول نحذف عثمان بن عفان ونعتبره فجوة في تاريخ الخلافة؟ يا اخوانا غيروا على صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، غيروا على الصحابة. عايزين ننافق، بنقولها وبنعيدها، لن تتحسن أحوالكم إلا إذا تحسنتم أنتم، ولن يصلح الله لكم حكامكم إلا إذا صلحتم أنتم أولا. كنت أقولها لكم، هتغير رئيس هيجي لك نفسي. احمد زي الحاج احمد، العمليه مش تختلف كثيره، لن تختلف كثيرا. واحد يقول لك بس الحاج احمد لما حج، يعني ما من الممكن يعني الانسان يحج ولا يعمل بحجته ولا ايه؟ لا يعمل بحجته. فالقضيه ليست فلان مشي، يعني انتم لم ترضوا عن حسن مبارك، طبعا انتم مش راضيين عن محمد مرسي الان، ولم ترضوا عن حسن مبارك، ولم ترضوا عن السادات وقتلتوه الجماعات الاسلاميه قتلت ونجلت لما عوضهم الله بالشر منه عشان قتلوا السادات، وقبل منه جمال عبد الناصر، وهو ده الطاغيه الاكبر، الطاغيه الراجل الطاغوت اللي كفروه كفرا مخرجا من المله، واصبح كفر جمال عبد الناصر معلوما من الدين بالضروره عند جهله، كفروا الرجل. طب وقبل كده فاروق كان فيه وفيه، طب وفؤاد انيس، طب واللي قبله، طب محمد علي، طب المماليك، افضل ماشي كده وتوغل في التاريخ مش هتلاقي حد حلو. طب تعالى بقى على جنبك القذافي، طب اللي قبله، طب اللي بعده، طب مش هتلاقي حد عدل خالص. يبقى العيب مش في الزعماء، العيب في مين؟ في الشعوب. مش معناه ان انا بدافع، والله لا ادافع عن حاكم، واسال الله الا القاه مدافعا عن رجل من الرجال الذين حملوا الامانه بحق او بباطل، هذا امر لا يعنيني، وانما انا بقول لكم العلاج الحقيقي علشان ما تضيعوش اعماركم وتضيعوا وقتكم في المظاهرات. القضيه لن تتحسن الا اذا صلحت الامه. الحاكم كاننا بنبص في مرايتنا، عايز تشوف حاكم حلو، حسن من نفسك انت اولا، هيجي لك حاكم كويس. امه مجرمه، هيجي لك حاكم خبيث.